الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أرانا العبر والآيات في كافة الأوقات وفي سائر البريات. وإذا نظرت إلى ورقة التوت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، فإنك ستقول إن لونها واحد وإن طعمها واحد وإن طبعها واحد، ورغم ذلك تأكلها الظباء والغزلان فتخرجها مسك النبي، وتأكلها الأبقار والأغنام فتخرجها لبنا صفيا، وتأكلها الدودة فتخرجها حريرا طريا، وتأكلها النملة فتخرجها وتأكلها الحشرة فتخرجها عسلا شفيا. إن ورقة التوت تدل على الحي الذي لا يموت، أحمده فهو الذي رفع السماء بلا عمد وخلق الأرض على ماء جمد، ففي السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة نعيمه وفي النار عقابه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند له لا ضد له لا شبيه له لا مثيل له لا والد له لا والدة له لا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فإني آثرت بإذن الله تبارك وتعالى أن أجعل خطبة اليوم إن شاء الله تحت عنوان تكريم الإنسان. أيها الحبيب، حينما يريد الإنسان أن يتحدث عن تكريم الله للإنسان فلا بد وأن ينظر إلى الأدلة وأن يسير معها أنا سارت وأن يدور معها أنا دارت، حتى يقف على الصواب من القول بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الحبيب، إن الناظر في هذا الكون الفسيح من عرشه إلى فرشه ليرى الآيات الباهرات التي تدل على قدرة رب البريات. نعم، هذه سماء مظلة، هذه أرض مقلة، هذه شمس تشرق بالنهار، هذا قمر ينير بالليل، هذه جنجوم تهدي المسافر في الظلام، والبعرة تدل على البعير، وأثر القدم يدل على المسير. ألا يدل ذلك على وجود الحكيم الخبير؟ ولكأن الله يقول لنا بلسان الحال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيها الحبيب، شاء الله تبارك وتعالى أن يختص الإنسان من بين سائر المخلوقات فاستخلفه في الأرض، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي خلفا يخلف بعضه بعضا. ومن أجل ذلك فإن الله تبارك وتعالى بدأ التكريم لهذا الإنسان بأن خلقه في أحسن تقويم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيضا ثم بين الله لنا تبارك وتعالى أنه كرم الإنسان وفضله على سائر المخلوقات في هذا الكون الفسيح بإذن رب البريات: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أيها الأحبة في الله، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل بين لنا ملك الملوك ورب الأرباب أن خلق الإنسان إنما هو تكريم، على مداره يعد آية ويعد إعجازا. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ايها الحبيب، بل ان الاعجاز كل الاعجاز في ان الله تبارك وتعالى، وان التكريم كل التكريم في ان الله تبارك وتعالى خلق الانسان من قطرة من ماء مهين، خلق الانسان من قطرة من ماء مهين، الا وهي التي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم على بطن كفه في حديث ابن ماجه لما ابتسم وقال، يقول تعالى اي في الحديث القدسي: ابن ادم انى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، اي من مثل هذه التفله، من مثل هذه البصه، من مثل هذه القطره الصغيره التي لا تظهر في باطن الكف على الاطلاق. ركز، فإن الموضوع في غاية الأهمية. قلت وإن التكريم الحقيقي ألا وهو أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من قطرة من ماء مهين ضعيف غير عزيز على الإطلاق، خلقه من هذه القطرة. استمع بعد ذلك، ثم كون من هذه القطرة، كون منها العظام والدماء والعروق والأعصاب، وكفى ذلك بجلد متين. ان الكلام الذي انقله الان عن اهل العلم بحاجة الى صدور واعية واذهان حاضرة. اؤكد تارة اخرى ان التكريم غاية التكريم، انما يتجلى في ان الله تبارك وتعالى خلق الانسان من قطرة من ماء مهين، ومن هذه القطرة كون منها العظام واللحم والدم والاعصاب والعروق، وكفى ذلك بجلد متين. ولولا ان الله تبارك وتعالى كفى ذلك بالجلد المتين لسقطت الاحشاء وتمزقت الامعاء ولم يكن له تكريم على الاطلاق. ايها الاحبة في الله، لم يقف الامر في التكريم على هذا الامر، ان الله خلقه من نقطة او من قطرة من ماء مهين كسى منها العظام واللحم والدم والعصر بجلد متين، بل ان الله تبارك وتعالى جعل لجسده ابوابا متعددة. احفظ واياك ان تفوتك كلمة. نعم، ان الله جعل لهذا البدن ابوابا متعددة. جعل الله بابين للبصر، بمعنى انني اريد الان ان انظر، اشارة تأتي من مخي الى بصري في لمح البصر او اقل، فترى البابين قد انفتحا، فتحت العين بسرعة. ثم يأتي الامر بالاغلاق اذا ما اتت الرمال او اتت الاتربة لايتاء العين، فانك تعطيها الامر في اسرع من لحظة، فان البابين يغلقان، فان البابين يغلقان. خلق الله تبارك وتعالى بابين للبصر، وبابين للشم، وبابين للسمع، وبابين للكلام والنطق والطعام والشراب والنفس، وخلق بابين لاخراج الفضلات المؤذيات حتى يسلم المكرم لرب البريات. ركز، لم يقف الامر عند هذا الحد في التكريم على الاطلاق، بل ان الله تبارك وتعالى كرم الانسان فجعل فيه 360 مثقلا. اقرب الامر اكثر، انك اذا كنت تمتلك بابا للدار فانك تضع له من المفصلات، تضع له 2 او 4. لماذا؟ حتى اذا اردت ان تفتح الباب فتحته، واذا اردت ان تغلق الباب اغلقته، واذا اردت ان تدفع الباب دفعته، واذا اردت ان تقبض الباب قبضته. ان الله خلق فيك 360 مثقلا. انظر، ما بين فحين ورفيع، يعني فحين ورفيع، وما بين دائري ومستدير، وما بين منحن وما بين قاطع، للقبض والبسط والاتصال والانفصال والنوم والقيام والقعود والاضطجاع. تقرب الامر اكثر، ركب الله فيك 360 مثقلا. لماذا؟ حتى اذا اردت ان تثني الذراعين ثنيت الذراعين، اذا اردت ان تقبض الاصابع قبضت الاصابع، اذا اردت ان ترفع اليدين رفعت اليدين، اذا اردت ان ترفع القدم رفعت القدم، اذا اردت ان تحط القدم حطت القدم، اذا اردت ان تجلس جلست، اذا اردت ان تقوم قمت، اذا اردت ان تنام نمت، اذا اردت ان تتحرك تحركت، اذا اردت ان تلتفت التفت، اذا اردت ان تقفز قفزت. والقادر على كل ذلك هو ملك الملوك ورب الارض. عجيب، سبحان الله. واكد الامر تارة اخرى على سبيل السرعة فاحفظ، لان هذا الامر بالذات نعد له اعدادا لدخول القلب من الباب العقدي والايماني. خلقك الله من قطرة من ماء مهين، وكون من قطرة كون منها عظاما وعروقا ودماء واعصابا، وكفى ذلك بجلد متين، وجعل فيك ابوابا، ابوابا للبصر، ابوابا للشم، ابوابا للسمع، ابوابا للنطق والطعام والشراب، ابوابا لخروج الفضلات المهلكات، وجعل فيك 360 مفصلا ما بين سخين ورفيع ودائرين ومستدير الى اخره، للقبض والبسط والاتصال والانفصال والنوم والقعود والاضطجاع. تحرك ما شئت فان القادر ركب فيك الحكمة. بل انظر الى القادم ايضا في هذا الامر، لم يقف التكريم عند هذا الحد على الاطلاق، بل ان الله ما خلقك كالزحافة ولا كالنعامة ولا كالظرافة، ولا خلقك كالثعبان ولا كالحية ولا كالنمر ولا كالكلب ولا كالبطة. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. الله اكبر. ايها الموحد استمع بقلبك الان، ما غرك بربك الكريم، ولم يقل ما غرك بربك العظيم، ولم يقل ما غرك بربك الكبير، ولم يقل ما غرك بربك الملك، لا الكريم، لان الذي يعطي هذه النعم انما هو كريم. فكيف تقابل الكرم بلؤم؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. انظر، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلت، خلقك في هيئة طيبة مباركة، وركبك تركيبا عظيما مباركا، لا تبحث على بطنك كالأفاعي، ولا تمشي على أربع كالحيوانات التي تمشي على أربع، ولا تمشي على اثنتين كالبط أو الدجاج، ولكن انظر، الذي خلقك فسواك فعدلت في أي صورة ما شاء ركبك. ايها الحبيب، لم يقف التكريم عند هذا الحد ايضا على الاطلاق، بل ان الله تبارك وتعالى مهد له كل شيء حوله، مهد له كل شيء حوله، بمعنى ان الله تبارك وتعالى جعل له سماء مطلة، وجعل له ارضا مقلة، وجعل له شمسا تشرق بالنهار، وجعل له قمرا ينير بالليل، وجعل له نجوما تهديه في الظلام اذا سافر. لم يقف الامر عند هذا الحد على الاطلاق، بل اسمع، ذلل له الدواب والانعام التي خلقها من الارض ايضا. انظر الى الفيل وضخامته، وانظر الى البعير وقوته، وانظر الى الخيل وسهلته، وانظر الى الحمير وصبره وتحمله. لولا ان الله سخر هذه للانسان لانقضت عليه فاهلكته وقتلته. ولذلك والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون من الطائرات والسفن والدبابات والطيارات والعربات الى اخره. نعم، ولولا ان الله سخر هذه الامور العظيمة الجسام للانسان لانقضت عليه فاهلكته وقضت عليه. لم يقف التكريم ايضا عند هذا الحد ايها الحبيب، بل قلت ان الله ذلل له الجبال على ظهر الارض. انظر الى حجمك ايها الانسان، وانظر الى حجم الجبل ايها الانسان، ان نملة لا تضاهي شيئا عظيما على الاطلاق، ورغم ذلك ذلل لك الجبل ومهد لك الجبل، تقتطع منه ما شئت حتى تبني سكنا على ظاهر الارض. انظر، بل ان الامر اعظم من ذلك، جعل الجبال لك اوتادا والجبال اوتادا، اي للارض لئلا تميد بكم، فلو ان الله رفع الجبال لحدثت الزلازل التي تخسف بمن على ظهر الارض في بطنها. هل رايت زلزال تسونامي؟ هل رايت زلزال باكستان؟ ومن قبل زلزال تركيا؟ لو ان الجبال ارتفعت لحدث اعظم من ذلك، ولهلكت الارض بمن عليها. والجبال اوتادا، لم يقف الامر عند هذا الحد، بل جعل لك البحار العظيمه، اين انت منها يا ابن ادم؟ انك لا تؤدي قطره من قطراتها، ولا تصل الى شاطئ من شطانها على الاطلاق. ورغم ذلك دلله الله تبارك للانسان، وجعل ماءها طهورا يغتسل منه ان شاء، ويتوضا منه ان شاء، ورغم ذلك سخر له الماء هذا يسير عليه ويسافر من خلاله. خذ منها كل شيء حافظا، وضع الله فيها كل شيء. انظر الى الكلمه الثانيه، وجعل ظهرها بيوتا للاحياء. ظهر الارض اللي احنا عليه جعله الله بيوتا للاحياء. انا ابني بيتي وانت تبني بيتك وهذا يبني بيته. وجعل باطنها بيوتا للاموات. سبحان الله، جعلها حافظه، استودع فيها الامانات من معادن، من ذهب، ومن فضة، ومن بترول، ومن ماء، ومن كل خير. بل انظر بعد ذلك، وجعل ظهرها بيوتا للأحياء، وجعل باطنها بيوتا للأموات، ورغم ذلك أنبت فيها الخير والنبات. هذه السماء تمطر، وهذه الأرض تنبت، إكراما لحياة هذا الإنسان. بل انظر، وجعل الله من خلالها الانهار تشق الارض شقا يشرب منها الانسان، ويروي ظمأه، ويروي دوابه وانعامه، ويسقي ارضه، فيحيا حياه كريمه باذن الله رب العالمين. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعجلون. امن جعل الارض قرارا، وجعل خلالها انهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون. ايها الحبيب، بل ان الله تبارك وتعالى جعل من الارض الخير العظيم. ركز معي في النقطه القادمه، يقول قائل ان الانهار تروي الانسان باذن الله الرحيم الرحمن، وان الانهار تروي الدواب، وان الانهار تروي كل خير. ما بالك بقطع من الارض متجاورات متلاصقات بسهلها وحزنها، بعذبها وملحها ومرها، ليس فيها من الانهار شيء ويعيش عليها الانسان. هل نسي ربك ذلك؟ محال. وما كان ربك نسيا. هذه الاماكن التي خلق من الانهار، انظروا ماذا يجري فيها، يصب الله عليها الماء صبا من كبد السماء. انا صببنا الماء صبا، الله اكبر، انا صببنا الماء صبا، الله اكبر. الله يصب الماء ثم يشق به الارض حتى اذا جاء المخاض وحمل في الارض اخرجت من كل زوج بهيج، وترى الارض هامدة، فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، واخرج لنا الثمار والفواكه والطيبات من باطن الارض، وهذا تكريما للانسان. كان الله تبارك وتعالى لو شاء لأطعم الإنسان مما يطعم منه الحيوان، لكن كرم الله تبارك وتعالى الإنسان فأخرج له الثمار وأخرج له الفواكه الطيبة. انظر إلى هذه الآيات البينات، قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ايضا حينما تنظر الى قول الله تبارك وتعالى أأنتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. ايضا من قول الله تبارك وتعالى ثم كلا سيعلمون الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا. نعم وتكريم، نعم وتكريم. فلينظر كرم الله تبارك وتعالى الانسان بالشمس وبالقمر، الشمس تشرق له بالنهار والقمر ينير له بالليل باذن الله الواحد القهار. انظر هذه الشمس وهذا القمر لو ان الاثنين تباعدا تجاوزا عن الارض لتلف ما على ظاهر الارض ولمات من عليها، ولو اقترب اكثر الى الارض لاحترقت الابدان وهلك الانسان ولا حول ولا قوة الا بالرحيم الرحمن. نعم الله اكبر. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ومن التكريم ايضا جعل له الليل والنهار. ايها الاحبة انظروا الى الجمال، جعل له الليل والنهار، جعل الليل والنهار آية من آياته سبحانه وتعالى. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. واسألكم سؤالا استيقظوا الان، ترى لو ان الله ابقى الليل علينا فرمدا لا يأتي علينا النهار ومرد الليل الى اخر العمر فماذا يكون الامر؟ هل نستطيع ان نعيش؟ قلت لو امتد الليل فرمدا وما اتى النهار لهلكت المنافع ولضاعت الفوائد ولهلك من على ظهر الارض. وترى لو جعل الله النهار فرمدا الى يوم القيامة ولا يأتينا الليل على الاطلاق ترى كيف يكون الحال؟ لضبط الناس وفقدوا العقول ثم فقدوا الابدان ولا حول ولا قوة الا بالرحيم الرحمن. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل فرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار فرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ إذن المكرم هو الكريم وهو الله. اقول قولي هذا استغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. ايها الاحبة في الله، بل ان غاية التكريم ايضا انما تكون حتى في قبر الانسان في حال وفاة الانسان. كرمه الله تبارك وتعالى ولم يخفل امره على الاطلاق من التكريم. قتل الانسان ما اكثره من اي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم اللحت لنا والشق لغيرنا. الحديث صحيح ايها الاحبة في الله. بل قال علماؤنا وان الكافر الذي يعيش بين ظهراني المسلمين اذا لم يكن له اهل يقومون بدفنه فعلى المسلمين ان يقوموا بدفنه. الدليل على ذلك في غزوة بدر لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم قتل المشركين ودفنهم في القليل. والدليل الثاني على ذلك جاء علي رضي الله عنه وارضاه وقال له يا رسول الله ان الشيخ قد هلك ان الشيخ قد هلك، اي ان ابا طالب قد هلك، اي مات على الكفر مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: واره. استمع، واره. قال: يا رسول الله، اي هذا كافر. قال: واره. فحمله علي رضي الله عنه وارضاه وحفر له في باطن الارض، ثم قام بدفنه، ثم اهال التراب عليه، ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعله بخير، اي لعلي ايها الحبيب. وان التكريم الذي يلي ذلك ايضا الا وهو حمل الامانه. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. واختم باعظم تكريم ايضا كرمه الله بنعمه الاسلام، وكفى بها نعمة، كفى بها نعمة. إن بشر الحافية رحمه الله كما جاء في ترجمته جلس ليلة بين نفتي الباب من بعد العشاء إلى آخرة إلى مطلع الفجر، تقول أخته: وأنظر إليه فإذا هو يفكر وتدمع عيناه، فإذا هو يفكر وتدمع عيناه. فقلت له: يا بشر فيما تفكر؟ ما رأيتك ركعت ركعة ولا رأيتك سجدت سجدة ولا تلوت آية من كتاب الله. قال: قضيت الليل كله أفكر في بشر المسلم وفي بشر المجوسي وفي بشر اليهودي وفي بشر النصراني، ترى لو أن الله خلقني مشركا ماذا كان حالي. ثم أغمي علي. كفى بالإسلام نعمة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وليس النصرانية وليس اليهودية وليس المجوسية وليس الهندوسية إلى آخر هذه الأشياء، لا، إن الدين عند الله الإسلام. أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وايضا من قول الله تبارك وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ايضا: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واختم بقطعه في حديث، في حديث، اختم بحديث حسن الداري رحمه الله والحافظ رحمه الله والكثيرون من اهل العلم، وتحدث بعضهم في اسناده الا ان الشواهد فرق به الى مرتبه الحسن. ايها الاحبه في الله، اسمعوا معي بمن الله رب العالمين. قلت اني اروي نصا اي حديثا، ولمن اراد المزيد من التخريج والتحقيق فليعود الينا باذن الله رب العالمين. يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان قبلنا اعطاه الله التكريم كله. انظر الى ذلك، كل كان في من كان قبلكم رجل، اي من خلق الله تبارك وتعالى، خلق كسائر الخلق رجل. اوجده الله تبارك وتعالى على ظهر جزيرة في بحر لجي ملء الاجاج. استيقظ لا تنام، ركز معايا، شوف هذا الرجل عابد طاهر صالح راكع ساجد صواب قوام لله الواحد الرحمن. انظروا، جعله الله تبارك وتعالى على ظهر جزيرة في بحر لجي ملح أجاج، اي على قطعة ارض صغيرة. هذه الارض الصغيرة انما هي في وسط بحر ملح لجي أجاج عميق، ما يملح بحر عظيم. انظروا معي، واوجد الله تبارك وتعالى له بجواره شجره تاتيه كل يوم بثمره لا تنقطع صيفا ولا شتاء. انى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. انظروا، تاتيه كل يوم بثمره لا تنقطع صيفا ولا شتاء. مش كده بس، من اين يشرب؟ البحر عميق لجي ملح أجاج، لو شرب الماء المالح على هلك. انظروا، وأوجد له بجواره عين ماء عذبة، أخرج الله له العين العذبة من بطن البحر الملح الأجاج، والله على كل شيء قدير. انظروا، فكان يشرب من العين ويأكل من ثمار الشجرة ويعبد الله. عبده 500 عام ما أتى فيها بسيئة واحدة، ولما اتته المنية نزل اليه الملك ليقبض روحا وبشره قائلا ان الله سيدخلك الجنة برحمته. وفي رواية نزل اليه الملك فسأل ربه ان يقبضه وهو ساجد فقبضه وهو ساجد. وفي علم الله ان الله اوقفه بين يديه ثم يقول لملائكته اي ملائكتي ادخلوا عبدي الجنة برحمتي. يقول لا بل بعملي بل بعملي ما عفيتك فرصة عين. يقول برحمتي يقول بل بعملي. فيقول الله لملائكته اي ملائكتي زنوا نعمي على عبدي باعماله. سيبدأون بنعمة الفطر سيجدونها توازي عند الله عبادة 500 عام. قالوا يا رب نفد عمله وبقيت سائر نعمك عليه. قال ادخلوا عبد النار بعبده. فجروه فبكى ثم قال ادخلني الجنة برحمتك. قال اعيدوه علي. ثم قال اي عبدي من خلقك ولم تك شيئا. قال انت يا الله. قال ومن هداك للاسلام. قال انت يا الله. قال ومن اسكنك على ظهر جزيرة في بحر ملحي يجي الأنجار. قال انت يا الله. قال ومن الذي اوجد لك شجرة تأتيك كل يوم بثمرة. قال انت يا الله. ومن الذي اوجد لك عين ماء عذبة. قال انت يا الله. ومن الذي قبضك وانت ساجد. قال انت يا الله. قال الان ادخل عبدي الجنة برحمتي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تكلنا الى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي امورنا خيارنا وازحمنا بقدرتك شرارنا وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها. اللهم احفظ الكويت ومن فيها. احفظها ومن فيها واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من كافة الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلها لنا سخاء رخاء واجعلها منبرا لدينك يا رب العالمين. اللهم احفظ سوريا وبلاد الشام. اللهم احفظ سوريا بلاد الشام. اللهم احفظ سوريا وبلاد الشام من كل كافر عتل مجرم يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين وفق بحولك وقولك راية الحق والدين واقم الصلاة.